محمد رسول الله محمد صالحات منهم قلوبهم لهم مغفرة وأمر عظيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الله غفور فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ولكن الله خلق بل إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان أولئك هم الواعظون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر يمكن ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الروح فيها صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقين تشوقا، جودت قول الحق حين تليت أجمعت كل السامعين تذوقا. فكلم يا كلام الله مجدا وملكا خالدا للمسلمين، شرحت صدورنا للدين حتى ملأت صدورنا نورا مبينا. فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا به متمسكين. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ان منه لطلاوة وان عليه لحلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمهبط وانه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا واستمعنا سويا على اشهى موائد الرحمن، مائدة فيها شفاء القلوب ودواء الارواح، الا وهي مائدة القرآن الكريم. فلا علينا صاحب الفضيلة الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالاذاعة والتلفزيون والمقيم بالناسينية مركز المنصورة محافظة الدقالية، ونقلنا لكم على احدى الاذاعات المحلية والانارة الكهربائية ادارة الحاج عبد الواحد بدر المقيم بنشاط الامراء. اما الفراشة الكبرى الهندسية المحلية بمخازن الحاج صلاح الرمادي واولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى.